ملخص كتاب ارتياض العلوم من اخضر.com لمؤلفه مشاري بن سعد الشثري. إن سعة الاطلاع وامتلاك المصادر والاستكثار من المعلومات مطلب لبلوغ مدارج العلماء، إلا أنه وحده لا يكفي طالب العلم للرسوخ في العلم والارتياض به، بل هو مرهون قبل ذلك بسداد بصيرة الطالب وامتلاك المواهب والاتكاء عليها لتحقيق العلم وحسن التصرف فيه. فكيف يرتاض الطالب العلوم؟ من هنا جاء هذا الكتاب المبدع، وقد صنفه الكاتب بطرق غير مألوفة في سائر المؤلفات، ناقلا كلام الأئمة الكبار بعيدا عن الإغراق في رسوم الخطط ومباني البرامج ليمهد الطريق أمام طلاب العلم. فبالارتياض يسهل منه ما استصعب ويقرب منه ما بعد، فإن للرياضة جراءة وللدربة تأثيرا. أولا، حب العلم شرط لتحصيله. يقرر ابن تيمية أن أصل كل حركة في العالم إنما يبعثها الحب، ذلك أن حب الشيء يحرك النفس ضرورة إلى العلم به، ولا شيء يحفز إلى طلب العلم بعد ابتغاء الأجر من الله تعالى مثل ترويض النفس على حبه والرغبة فيه. وفي هذا المعنى يقرر تلميذه ابن القيم أن المرء لا يكون عالما حتى تقوم فيه شهوة العلم، وتكون زيادة على ذلك غالبة على شهواته الأخرى، فإن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وما أجمل وصية الإمام أبي حنيفة التي لخصت ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، حين أوصى تلميذه أبا يوسف ألا يكثر من معاشرة الناس حتى يعاشروه، وأن يقابل معاشرتهم بذكر المسائل. فمن كان من أهله اشتغل بالعلم، ومن لم يكن من أهله اجتنبه فلا يحوم حوله. فينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. وهذا هو الإمام الشافعي يوصي المزني قائلا: من لا يحب العلم فلا خير له، ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وكما أن حب العلم شرط لتحصيله، فكذلك حب متعلقاته ووسائله، ومنها كتبه، والتهالك على اقتنائها حتى تكون نفقته عليها أحب إليه من المال المكوم. فعلى طالب العلم أن يحبب إلى نفسه العلم حتى يلزمه ويألفه، ويكون هو لهوه ولذته وسلوته وبلغته، فيجعل طلبه للعلم تفاعلا بينه وبين أهله، وأن ينوع في وسائل تحصيله قراءة وسماعا وحفظا وكتابة وشرحا وتلخيصا وبحثا واستشكالا ونقدا، فإن هذا كله مما يذكي نار حبه للعلم. وليجعل طالب العلم حياته حافلة بالمنجزات الواصلة بينه وبين العلم، فبذلك يدوم العلم. ثانيا، الهموم تمنع العلوم. فلاح طالب العلم مرهون بمدى استطاعته على تقليص هموم الدنيا في قلبه، لذلك قال الموردي في أدب الدين والدنيا: الهموم تمنع العلوم. وحين سئل أبو حنيفة بما يستعان على حفظ الفقه، أجاب: بجمع الهم، وهذا لما لفراغ القلب واجتماع الهم من أثر بالغ في تجويد التحصيل. وقد استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن إدراك الحقائق وغروض الدقائق. بل أشد من ذلك، روي عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. إذن جمع العلم هو الخلاص لطالب العلم من مطرقة تشعب العلم وسندان الأحداث المحيطة، وهو الشرط الذي بتخلفه تنحل عرى التحصيل العلمي. ومن أشد موانع الهم من الانجماع والعلم من الاجتماع تقطع التحصيل وتعثره، فالعلم يحتاج من طالبه مواظبة ليرتاض به، بذلك ينجمع علمه ويثبت علمه، فإن إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يجمع طالب العلم همه؟ حتى يجمع طالب العلم همه، لابد أن يبدأ بالتركيز على الإنجاز اليومي، بقطع النظر عن نهايات المشاريع، حتى يرتاض بذلك ويكون مؤهلاً من بعد على إدارة مشاريعه العلمية الكبرى. فالتمهيد لابن عبد البر وفتح الباري لابن حجر على سبيل المثال وغيرها من المنجزات العلمية في المكتبات الإسلامية لم تكن وليدة شهر ولا سنة، ولكنها كانت خلاصة عمر وتعاقباً منتظماً لمنجزات الأيام. ومن الأمور التي ينبغي أن يراعيها أيضاً طالب العلم أن يحرص على تحقيق قفزة معرفية في أحد مجالات العلم ذات مبدأ ومنتهى ليحقق بها منجزاً، أيما كانت تلك القفزة، قراءة أو حفظاً أو تأليفاً أو تعليماً، على أن يركز طالب العلم أن تكون كل قفزة محدودة المصادر، فلا يشتت نفسه بكثرة منافذ المطالعة، وأن يخلص نفسه من مكدرات العصر كوسائل التواصل الاجتماعي، وأن يحرص على ما ينفعه. ثالثاً، إنما العلم بالتعلم. إن العلماء كلهم مقرون باتساع العلم وتشعب أوديته، وأن أحداً ليس بمقدوره التسلط على شتى مسائله بالفقه والدراية، ولأجل ذلك كان العلماء يوصون طالب العلم بعدم المكابرة وعدم التسرع في الاستيلاء عليه جملة واحدة، فالعلم يؤخذ بالأيام والليالي، فإن أخذ جملة ذهب جملة، وعلى طالب العلم أن يعنى بأنفعه وأحسنه، وأن يعنى بدقائق العلوم لئلا تضيع، فإن اتساع العلوم ربما جرف الطالب عنها. لذلك قال حبر الأمة ابن عباس: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وما أعجب قصة الإمام القفال وإقباله على العلم بعد أن جاوز 40 وأفنى شبيبته في صناعة الأقفال، وكيف صبر على تلقي العلم. يقول عن نفسه: ابتدأت التعلم وأنا لا أفرق بين اختصرت واختصرت، فصار بعد ذلك إماماً في عدة فنون، لو استطاع أحدنا أن يتخصص في أحدها لما استطاع أن يبلغ منتهاها. فالعبرة بصدق العزيمة وقوة الإرادة ومحاربة الراحة التي تدعو إليها النفس. فلنا في مثل هذا الإمام وغيره من الأئمة القدوة في التحلي بالصبر، كالربيع تلميذ الشافعي، جاء في طبقات الشافعية، قال القفال في فتاويه: كان الربيع بطيء الفهم، فكرر الشافعي عليه مسألة واحدة 40 مرة فلم يفهم، وقام من المجلس حياء، فدعاه الشافعي في خلوة وكرر عليه حتى فهم. فلا تثبطنك نفسك والشيطان بضعف قدراتك على التحصيل ليثنياك عن أن تصل إلى ما وصل إليه الربيع، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقاه. رابعاً، تحقيق العلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الوحي اكتملت العلوم الخادمة له، فلم يبقى إلا إغناء ذلك التأسيس بالضبط والتحقيق، فالضبط يكون لمقدمات تلك العلوم، والتحقيق لتحريرها والوقوف على أغوارها ومقاصدها، ولكل من هذين المقصدين ذرائع يتوسل بها طالب العلم، منها التأصيل المرجعي، وذلك بأن يكون له في كل علم أصل يفيد الرجوع إليه، فيضبط به مسائله ويقيد على حواشيه ما ظفر به من فوائد. ومن الشواهد على ذلك عناية الإمام النووي بكتاب التنبيه في فقه الشافعية، فقد حفظه في 4 أشهر ونصف وصنف كتابا في تصحيحه كما شرع في شرحه واختصاره. فإذا ضم الطالب إلى اعتماده على هذا الأصل حفظه له بلغ الغاية في الضبط. فالحفظ من أشرف صناعات العلم، وهو من أعونها على استثماره والارتياض به. لذلك فقد عني العلماء بوضع المتون والمختصرات الجامعة لأصول المسائل، حتى عد حفظ المتون نهجا محكما لا يكاد يحيد عنه طالب العلم المجد. وعلى طالب العلم أن يحرص على أن يكون له أصل مرجعي للتحقيق، وهذا الأصل ليس بديلا لأصل الضبط بل هو قرين له. والفارق المميز بينهما أن أصل الضبط يراد أن يكون وسيلة لضبط مسائل العلم مجمعا لكل ما يعرض له، وغالبا ما يكون مختصرا أو متوسطا، لأن الغرض منه أن يحيط به الطالب إحاطة تامة. أما أصل التحقيق فيراد منه أن يرتاض الطالب بمسالك تحقيق مسائل العلم وتحرير أدلته. فالدرس في أصل الضبط للفهم والتصور، والدرس في أصل التحقيق للتحرير والابتكار. وبالمثال يتضح المقال. في علم أصول الفقه مثلا لدينا من أصول الضبط البدر الطالع على جمع الجوامع للمحلي، ولدينا من أصول التحقيق البرهان للجويني. فمتن جمع الجوامع متن أصولي مختصر يضم مسائل علم الأصول مجردة من أدلتها، ويقتصر فيه الطالب على ضبط مسائله وتصورها. والبرهان للجويني من الكتب الأصولية التي كانت محل عناية العلماء، وهو كتاب فيه نشر للمسائل وأدلتها، لذلك على الطالب أن يتعامل معه بتريث وتأن فيعمل فيه فكره ونظره. خامساً، الناس أموات وأهل العلم أحياء. من العبارات الذائعة في الأوساط العلمية حياة العلم مذاكرته. وإذا ما نظرنا إلى واقع المذاكرة العلمية في حياة طلبة العلم هذه الأيام، نجد أنها تحتل مرتبة متأخرة في سلم أولويات كثير منهم. فإن نرى واحدهم يراوح قدميه بين حضور الدروس وبين الانكفاء على نفسه، متحفظا لمتنه مستشرحا لكتابه. وقلما تجد طالبا مجدا يذاكر العلم مع أقرانه، وهذا لعمري يفوت عليه كثيرا من العوائد النافعة التي احتكرت تقديمها مجالس المذاكرة. إن الإمام الأوزاعي كان له مذهب فقهي متبوع انتحله أهل الشام، ثم اندثر مذهبه وفنيت معالمه. وكان من أسباب ذلك أن تلامذته لم يتعهدوا علمه بالمذاكرة والحفظ، حتى قام سعيد بن عبد العزيز أحد أعلام القرن الثاني معاتبا أصحاب الأوزاعي قائلا: ما لكم لا تجتمعون؟ ما لكم لا تتذاكرون؟ وانظر إن شئت إلى سير الآئمة الأربعة، وابحث أسباب شيوع واستقرار مذاهبهم، تجد أن السبب الأول في ذلك الجهد الذي بذله تلاميذهم مذاكرة لعلومهم وتدوينا لمسائلهم. فالعلم إن لم يتعهد بالمذاكرة والتدوين نسي. يقول الإمام الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. والتعليم وإن كان أداة ناقلة للمعارف يرسل بها المعلم ما تلقاه وحصله إلى غيره، فهو ضرب من مذاكرة العلم. ذلك أن المذاكرة غالبا ما تكون بين طرفين مشتركي الرتبة، ولذا كان من قرين المذاكرة المشاكلة في العلم والفهم، في حين أن التعليم غالبا ما يكون المعلم في المادة التي يلقيها أعلى رتبة من المتلقي. وقد قيل إن أفضل طريقة لفهم المشكلة المعقدة أن يضطر المرء إلى تدريسها، وعلى قدر حذق الطلبة وسلامة تكوينهم وتمكنهم من إثارة السؤالات ينتفع المعلم من تعليمهم، ويكأن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الناس ما يعلم جزاه الله بأن علمه ما لم يعلم. وختاما، على طالب العلم أن يعلم أن مبتدأ الأمر ومنتهاه توفيق الله تعالى، فكل ما قد مضى ذكره من آلات العلم وصناعاته ورياضاته إنما هو محض أسباب، وليس شيء من ذلك بنافعه إذا لم تصحبه نية صالحة وتوفيق من الله. وأن على طالب العلم أن يكثر من التأمل والتفكر في كل ما يقرأ، فإذا نال حظا وافرا من الجمع والتأمل بلغ ذر المجد العلمي إن شاء الله. وتحضرني مقولة للعقاد: أن تقرأ كتابا 3 مرات أنفع من قراءتك 3 كتب. فإن الرائع في تراث سلفنا الصالح أنهم لم يكونوا يعلمون العلم فحسب، وإنما كانوا يوقظون العلم، فلم يكونوا يؤلفون كتبا لتوضع على الأرفف، وإنما يؤلفون ليربوا عقولا على أرض المسلمين، ولذلك عزوا وسادوا. فلما ألفنا نحن الكتب لرفوف المكتبات صار الأمر إلى ما تراه.